له من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن وصلنا معكم آخر شيء، آخر ما تكلمنا عنه حتى نمضي يعني قد منكم الموضوعين. كلام في موضوع السلام سايق شرح من طريق الصلاة أين؟ أيه. الآن في نفس المضمار عندنا كلام شيخ الإسلام تيمية كذلك في هذا الباب، يقول رحمه الله تعالى كذلك هذا مجموع الفتاوي، وهو أنا أقول كذلك دائما أحاول ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن أحدد من أين انطلق الخطأ، من أين انطلق الخطأ. أنا وجدنا كلام الشيخ ابن تيمية لابن القيم الجوزية غير هذا، يقول لك لا يتصور أن يكون كذا، يكون الإيمان فيكون كذا. فهذه كلمة لا يتصور هي التي يعني كأنهم عول عليها أهل العلم في القول أنه من كان صاحب توحيد صاحب إيمان لا يتصور أنه مات، لا يترك العمل. لكن لما رجعت إلى كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وجدته كلاما نفيسا في موطن ما ليرد على ضلال، لا في الحكم على الأمر على حداد القضية هذه. فيقول رحمه الله تعالى: فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ومعلولة له إلا إذا كان موجبا لها ومقتضيا لها، وحينئذ فالموجب لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته. وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان. واضح الآن؟ يعني يقول لك لا، لازم الآن الأعمال هي ثمرة وتظهر هذا، ما الآن يقول لك تصبح كالعلة مع المعلول والموجب مع والموجب مع موجبه، يعني إذا وجد هذا وجد الثاني. يقول: فإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص لما في القلب من ماذا؟ من إيمان. اسمع الآن، اسمعوا الكلمة الآن، لا يتصوروا أين شيخ تيمية ذكرها. يقول رحمه الله تعالى: فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب. واضح هذا الشواط؟ واضح الشواط؟ لا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة، بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا، كما يلزم من نقص هذا نقص هذا. إذن هذه تصور فين محلها؟ فين؟ هل بإطلاق الإيمان لا يتصور وجود إيمانه بعدم العمل، أو يتكلم عن نوع من الإيمان؟ نوع من الإيمان، وهو الإيمان ماذا؟ كامل الواجب. وهو في الرد هنا في معرض الرد على الجهمية ومن كان على شاكلتهم، فانتبهوا جيدا لهذه الجزئية هذه، لأن من خلالها بإذن الله عز وجل تنفك هذه القضية جنس العمل ما جنس العمل وتخلف ولا يتصور. فكلام ابن تيمية الآن عندما قال لا يتصور، لماذا؟ لأن الكمال الإيمان الكامل مستحيل أن يكون في القلب بدون أن يعطي ماذا؟ ثمرة العمل. ولهذا قال تعالى قد أفلح ماذا؟ المؤمنون. ثم بدأ يسرد بعدها ماذا؟ الأعمال. وجعل في نهاية الآية جزاءهم ماذا؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يعني إيمان مع أعمال ميراث للجنة. يعني هذا الإيمان مع التوحيد الصحيح مع الأعمال، مع قوة الإيمان توحيد أو قوة إيمان الذي يجمع فيه بين ماذا؟ بين تحقيق التوحيد مع العمل، يوجب بعدها هذا الميراث. وهو هؤلاء الصنف الثالث من المسلمين ذكرناهم، الذين ماذا؟ الذين ماذا؟ رجحت حسناتهم على سيئاتهم. هذا عملهم توحيد صحيح مع عمل صالح رجحت. هؤلاء الذين قادمين قد أفتح المؤمنون. فابن تيمية الآن يتكلم على هذا الصنف من الناس الذين إيمانهم كامل، يقول لك مستحيل ذاك الإيمان الكامل أن لا يوجب عمل. وقلنا هو في معرض الرد عن من؟ عن الجهمية وغيرها، انتبهوا جيدا. كما يلزم من نقص هذا، نقص هذا ما معنى نقص هذا؟ نقص هذا يجب من الناس بسبب يعني من نقص الإيمان نقص ماذا؟ الأعمال. يعني هناك ترابط زيادة مع زيادة ونقص مع نقص. وش يقول الآن؟ إذ تقدير إيمان تام في القلب، تبهوا جيد، إذ تقدير إيمان تام في القلب بظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه وعلة تامة بلا معلولها، وهذا ممتنع. واضح الآن؟ يعني يقول اللي عنده إيمان كامل يجب أن يعمل. الإيمان التام الواجب إذا كان في القلب لابد أن يظهر. كما يقوله أهل السنة، الإيمان ما وقر في القلب ماله وصدقه العمل. يعني عندما يوصل الكمال يوصل هذا. اسمع الآن، وبهذا وغيره يتبين فساد قول جهم والصالح ومن اتبعهما في الإيمان كالأشعري في أشهر قوليه وأكثر أصحابه وطائفة من متأخر أصحاب أبي حنيفة كالمتريدي ونحوه، حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب يتساوى فيه العباد، وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا يتبعض، وأنه يمكن وجود. تسمعوا معي من جيد أو تمير في معرض الرد، ومن هنا يتضح الأمر. قال رحمه الله جعلوه مجرد تصديق في القلب يتساوى فيه العباد. واضح هذا؟ وش يقولهم؟ ها؟ إيماني أنا كإيمان جبريل، أفسخ خلق الله، أفجر خلق الله، إيمانه كإيمان ماذا؟ جبريل. فابن تيمية وش يقول لهم؟ تفضل تكون يرفع يدي الإجابة. شو ابن تيمية؟ من كلام للسابق. يستحيل وجود إيمان كامل بدون ماذا؟ عمل. فإذا التسوية بين أصلح الناس مع أفجر الناس هذا ماذا؟ لا يعقل، ممتنع. وإن كلام ابن تيمية لا يتصور. تضح المقام ولا ما تضح إخواننا يا طلب العلم؟ تضح ولا لا؟ عنده هو لا يتصور إيمانه. علاج لأنه في معرض الرد على هؤلاء الذين قالوا أفجر الناس أفسق الناس، الناس كلهم متساوين في ماذا؟ في الإيمان. إيمان واحد منهم كإيمان الأنبياء، كإيمان جبريل، كإيمان كل الصالحين، كل متساوي. فيقول لهم هو هذا ممتنع، كيف هذاك الفاجر مع هذاك مع النبي تساوي؟ مستحيل. لماذا؟ لأن الفاجر فجر وعصى وترك من الأوامر ما ترك، والنبي أتى بكل ذلك بل زاد على أكثر من ذلك، فقال أفلا أكون عبدا معدا شكورا؟ فهل يستويان؟ يقول مستحيل. إذن كلامكم يقول لهم هذا غلط، كلامكم غلط، لا يتصوروا ماذا؟ وجود إيمان كامل مع عدم العمل. يقول مستحيل، لا يقع هذا. شفت الآن اتضح كلمة معنى ماذا؟ لا يتصوروا. ولا بد من الاتيان بماذا؟ بأدنى الأعمال وغير ذلك. أما مع ضعف الإيمان يتصور، يعني قال لك إذا نقص ماذا؟ نقص. إيش يقول لك هنا؟ وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا يتبعض، وأنه يمكن وجود الإيمان تاما في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعا من غير إكراه، وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر، فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب في الأفعال والأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي هو في القلب، بل يوجد إيمان القلب تاما بدونها. فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه، ويبدأ الرد على هذا بالوجوه في حد. اتضح هذا المقام لله. يعني الآن هو يتكلم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا المقام على لا يتصور للرد على طائفة الذين جعلوا الناس متساوون معه في الإيمان، ولا يتفاوت ولا ينقص ولا يزيد. فيقول هذه أنا عندي ابن تيمية يقول ماذا؟ لأنها بعد ربط لهم العلة بماذا؟ بالمعلوم موجب بموجبه. يقول لك لا يتصور كلية. ولهذا احنا بحياتنا العادية التي نعيشها يظهر لنا في حياة هذا، كلما زاد الإيمان زاد ماذا؟ زاد الطاعات، زاد البعد عن المعاصي. واضح الآن؟ هذا تقريبا ما وجدته اليومين هذه باش يتأكد هذا المقام. نعم. ذكر الشيخ علي الحسن. نعم. يقول فإذا وجد العمل الظاهر دل على ضعف ما في القلب وعدمه. ها هو أو نقصه. يعني دل على عدمه أو نقصه. هو ده عنده كمان ذكرنا هذا في الأسابيع اللي تمر. شيخ سمحتم بكلام الشيخ إسلام محمد بن عبد الرحمن الله في الشبهات. يعني لو نرجع إلى كلامي من أوله إلى آخره. تفضل مش مشكلة. يعني كان مقصوده بالعمل ليس العمل الذي هو في مقابل الإيمان، يعني مطلق العمل. العمل الذي هو عبادة عن المحرم. تفضل اقرأ. يعني في مواضع كثيرة. تفضل في كشف الشبهات. نعم. تفضل. طيب شيخ آخر يعني كلام ذكرتموه سابقا يعني قلبي قال ونختي من كلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغرض فيها في المقول. لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون في القلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلق فيه كثير من الناس إلى آخر الكلام. يعني هذا كلام ذكرتموه. يعني الشيخ كلمة العمل هنا بالنظر إلى الكلام السابق الصيام والسباق وما سبق من الكلام المقصود فيه به هو نوع من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، كالدعاء والاستغاثة والنذر والطواف إلى غير ذلك. يعني هذا هو مقصود بهذا. أعطيني أعطيني الكلام السابق حتى نفهم. أنت قلت يعني كلام طويل في الشبهات. لأن الشيخ أخر موضع موضع يعني لما في بداية الكلام قال اعلم رحمه الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعباد ودين الرسل الذي أرسله الله به بعباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. مثنى وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر سور هؤلاء الصالحين. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وساقط بينهم وبين الله. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عندنا. مثل الملائكة وعيسى ومريم وناس غيرهم من الصالحين. قال كذلك بعدما ذكر عن دعوة الأنبياء والمرسلين، قال فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنهم يعني على المشركين لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي يجحدون هو توحيد العباد الذي يسميه المشركون في زمان الاعتقاد. مش حد الآن لو كلام منفصل روح كمل. نعم. كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل الذات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم الى اخلاص عباده لله وحده، كما قال تعالى وهي المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، وكما قال تعالى له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء. وتحققت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثه كلها بالله وجميع انواع العباده كلها لله. لحد الآن مش هتش كبير. نعم. هكذا ذلك في جوابي على بعض شبهاتهم الذين كانوا يعني يمرون بالقبور وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله، ثم يقول نحن مسلمون. يعني كانوا يقولون له ما دمنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونأتي هذا بالشهادتين نحن مسلمون. يعني فهو أجاب عليهم بأن هذا لا يكفي، لأنهم كانوا يشركون في عبادات لا يجوز صرفها إلى الله عز وجل. فمش مشكلة حد الآن الكلام روى يعني شيخ آخر كلامي هذا يفهم فيما سبق. أنا سؤالي المطروح لك أنت، كيف خصت هذا أنه المعبودات؟ هذا في سياق لا يتصور توحيد بلا عمل. العمل الذي يخرج صاحبه لا هذاك اصبح مشركا ما اصبح موحدا، ثاني خرج ما بقاش موحد. طيب شيخ هذا كلمه العمل في اخر كلام مقصود بها العباده المحضه، هذا بعيد يعني الكلام والسياق والسياق. انا قلت لك انا عندي بعيد يعني بالنسبه الي، لماذا؟ لان في مواطن عده يتكرر من هذا الكلام، لان كون كان في موطن ساق هذا، لكن هو الان في موطن التفصيل الاخير، اخر شيء ايش قال قبل ما يتكلم على هذا الكلام اللي قلته انا، انت ذكرته الان اخر قبله بقليل ماذا قال؟ طيب يا شيخ قال يعني ذكر شبهات استدلوا بشبهه استغاثه يوم القيامه استغاثه الناس بالانبياء. ماشي. ذكر هذه الشبهه واجاب عليها. قال ولهم شبهه اخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يوم القيامه يستغيثون بادم ثم بنوح ثم ابراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على ان الاستغاثه بغير الله ليست شركا. يعني كانوا يعتقدون هذا. لا مش مشكله حد الان ما فاكر. فالجواب ان نقول سبحان من طبع على قلوب اعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها. يعني في مسألة الاستغاثة على ما يقدر عليه المخلوق. قال كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته عن الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بصاحبه من حرب وغيره في الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. ماشي كمل. يعني شيخ مقصوده في العمل هذا هو الذي يخل بالتوحيد. اسمح لي الان انت الان عندما تقرا بعد كلام دعوه الان انا مذهبيه الان هذا الكلام يخرج مع كلام الاخر اذا كان مذكور عنه. نعم. قال اذا ثبت ذلك فالاستغاثه بالانبياء يوم القيامه يريدون منهم ان يدعوا الله ان يحاسب الناس حتى يستريح اهل الجنه من كرب روحهم، وهذا جائز في الدنيا والاخره. ان تاتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادع الله لي، كما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه في حياته. واما بعد موته فحاشا وكلا انهم سالوه ذلك عند قبره، بل انكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاءه بنفسه صلى الله عليه وسلم. وله صفه اخرى وهي قصه ابراهيم عليه السلام، لما القي في النار اعترض له جبريل الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى. مع أن ضعف المسألة ضعيفة. قال فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنه لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق إلا إن نبيه عبد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. ونختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم ما تقدم، ولكن نفهم منها الكلام لعظم شأنها. ولكثرة الغرض فيها فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. فإن اختل اسمع مني الآن، أنت اشتبه من الآن، لا التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. يعني الشيخ توحيد، بس يسمع توحيد الآن، إذا وقع الشرك ما اصبحش توحيد. نعم، هذا هو الشيخ اللي يقصد يعني الإيمان بمعنى القول باللسان والعمل بالقلب والاعتقاد بالقلب. أنت الآن كي تفهم هذا مسألة عظيمة الآن، وأفردها الآن، أفردها الآن بالكلام ولا لا؟ نعم أفردها بالكلام. روح انت افهم هذا النص، هذا من افرده بالكلام، يعني يفهم هذا بحسب ما سبق. شيخ انا ماني فيش فيما كان يتكلم عن التوحيد، عاود رجع الان يتكلم عن التوحيد بصوره اخرى. الان سياق الجديد هو انه يتكلم عن التوحيد بصوره اخرى، يعني الان هو عندما قال هذا لا يتصور، او كما قال اقرا عبارته لا خلاف. اي لا خلاف ان التوحيد لا بد ان يكون بالقلب واللسان والعمل. أي التوحيد يكون بالقلب واللسان والعمل، يعني الآن نحب نعرف الآن كلمة العمل كيف خرجت أنت العمل للجواب. التوحيد يعني عدم صرف أي شيء لغير الله عز وجل، هذا التوحيد ولا لا؟ نحن ما دون نقر بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ولكن يشركون في العبادة، كانوا يحتجون بهذه الحجة، فرد عليهم أن التوحيد هو يكون بهذه الأمور الثلاثة، وأنكم في عبادتكم لا. انت وش تفهم الان في سياقه الان التوحيد يكون بهذه الامور الثلاث، يعني العباده يجب ان تكون خالصه لله عز وجل، العباده التي هي فيها التذلل والتعبد كالطواف والنذر. هما صرفوا لغير الله عباده يعني اشركوا. نعم. اذا ورهت العمل، لان عدم الصرف العباده لغير الله هو ماذا؟ عمل قلبي. شيخ لا اشكال في ذلك. شيخ بالنسبه للحلقه الماضيه ذكرت ان كان الشيخ الاسلام محمد بن عبد الله رحمه الله يعني ذكر ان التوحيد والايمان شيئا واحد هو هذا. لكن شيخ في اثناء الكلام والنظر الى السياق وسباق الكلام في الشبهات يقصد بالعمل هنا ليس العمل الذي هو يقصد به في الركن في الايمان، ولكن يقصد به عمل العباده الذي هو الذبح والنذر والطواف الذي اذا صرفه صاحبه لغير الله يكون مشركا. هو عدم العمل في هذا اي عدم صرف العباده لغيره هو التوحيد. طيب شيخ هنا كلام لعبد اللطيف الشيخ. تفضل. من حفيد الشيخ. مرحبا. يعني في كتابه لو كان جبت شرح الكتاب نتاعهم نتاع واحد منهم. تعكش بالشواذ حتى يتضح المقام. شرح شيخ محمد إبراهيم عندك ما ايه أنا يعني باش حتى يكون كلامك يعني صحيح ومتين وتوجيهك سليم لابد الآن أن تأتي بشرح أنهم يعني خصوا العمل بذاك الأمر. نعم شيخ. لأننا احنا كي نقولوا عمل أنت على وجهك أنت عمل عمل هما قاموا بعمل شركي ولا لا؟ نعم. إذا هو عدم العمل مطلوب منهم للعمل يعني الآن هما صرفوا عبادة خاصة بالله لغيره إذا المطلوب منهم أن لا يصرفوا أن لا يعملوا حتى يحصل ماذا؟ التوحيد. شيخ المطلوب منهم أن يعبدوا الله عز وجل وحده في هذه العبادة هذا هو أنا اسمع مني نعاود نرجع إلى كلمة تحقيق التوحيد يا سامي. نعم شيخ. تحقيق التوحيد عندك إيش هو؟ يعني شيخ ما درسناه في الحلقات الماضيه. اعطيني عاود لي مش ما درست ما عاود لي بالنبطه درسناه درسناه نحب نضبط عندك انت. هو ان لا يصرف شيئا من العباده التي لا يستحقها الا الله عز وجل. الا يصرفها لغيره. يعني هنا لم يعمل لم يصرف لم يعمل وهو تارك للاعمال الاخرى الجوارح حتى هذه اذا لم يعمل اي عباده اخرى ليش نقولوا يعمل؟ هو عدم الصرف اي عدم العمل هو التوحيد. لأن التوحيد هي التوحيد هو عمل قبل ولا لا؟ عدم الصرف عن قبل وبعد هذاك الصرف يصبح عمل جوارح يخرج بعدها كالصلاة. فالآن عدم الصرف للعمل لغيره هو التوحيد وهو يقول لابد من عمل يظهر. شيخ هؤلاء الذين صرفوا هذه العبادة لغير الله عز وجل يحتجون على الشيخ بأنهم مسلمون. الشيخ بهذا الكلام أراد أن يبين لهم أن التوحيد لا يكون صحيحا الا اذا كانت هذه العبادات هي ان تصرف الا لله تعالى. هذه العباده لا تصرف الا لله. معليش هذه العباده تصرف لله. اذا هو هذه العباده الواقعه منه ما صرفها ما الفائده من عمل ما صرفها لغيره. لكن هؤلاء عملوا يعني عملوا لكن هذا العمل على يناقض التوحيد. يعني شيخ قال لي من نوع الكلام الاخ سمير ان شيخ الإسلام هو كلام آخر يعني به يفهم ما يقوله هو أنه قال من في الشبهات أننا لا نكفر أحد من المسلمين بترك شيء من الأعمال غير الشهادة. الآن باش أنت تتكلم وجه التوجيهات أنا نحوس الآن شرح أولئك الذين هم أقرب الناس إليه حتى يكون المقام مقام حقيقة نقول أنا هذا توجيه. أما ظاهر الكلام دعوه ظاهر كلام فضل يعني شيخ أول لما ناخذ كلام الشيخ هكذا مباشره دون ان نرجع الى السياق وسباق الكلام ماشي. هذا الذي يبدو في الاول ولذلك الشيخ من الاول ما حصل اشكال لما يرجع الى كشف الشبهات كلها من اولها الى اخرها يظهر ان الشيخ في مقام الكلام بالنسبه للعمل على ما هو من العباده التي لا يصرفها الا لله وصاحبها اذا صرفها لغير الله عز وجل يكون مشركا شركا اكبر. الشيخ ليس محفوظ كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن على الشيخ في كتابه مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الامام ونسبه الى تدفين اهل الايمان والاسلام. يعني هذا رد على احد المعترضين على دعوه الشيخ الذين نسب الشيخ الاسلام محمد بن عمر رحمه الله الى تكفير المسلمين. هذا المعترض تدل بهذا الكلام في اخر كتاب الشبهات استدل به على ان الشيخ يكفر اهل الاسلام. فرد عليه يعني هذا طيب انا عندي ما دام هما الان في مذهبهم ان ترك جنس العمل كافر، ايش تحدث تشوفهم انت الان؟ هذه مساله ترجع الى مساله اخرى من عبارة الايمان. الحر انا اتكلموا بالايمان هذا تبع الايمان وتبع الايمان توحيد شو جزء من الايمان ام لا؟ لا شيخ انا في صدد اذا سمحت مع الاعتراض بالنسبه لمن جعل التوحيد كالايمان. ها يعني شيخ الاسلام هنا لم يجعل التوحيد كالايمان. ايش تفهم انت من كلام هنا اللي راك تذاكره بين يديك؟ ابتداء شيخ لما لكن نرجع للسياق والسباق لا يزال كلامه في التوحيد لان هؤلاء القوم خالفوا. لا هذا هو ملخص ما جاء هو لخص ذاك الكلام بشيئا غلط سأفيده بكلام عظيم ثم بدأ يتكلم. التوحيد هو التوحيد ماذا؟ لابد له من إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بماذا؟ بالجوارح. الشيخ من أنت عمل بالجوارح؟ ما قالش عمل بالجوارح. هاو إيش بقصد بالعمل الآن؟ قال لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. ماشي. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. معليش الآن يقول فالتوحيد مال. لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. في بالقلب واللسان والعمل. ايش مقصود بهذا العمل؟ انا مش متحدد العمل الان. العمل اذا اطلق في الاول لما لا نقرا الكلام السابق نفهم ابتداء العمل عمل الجوارح مطلقا. حتى بالكلام السابق هو راه الان يؤصل من جديد. يؤصل من جديد من جملتها يشمل عمل الشركيات والعمل المطلق الاخر الثاني في حد ذاته. ذهبوا الى القبر واستغاثتهم بالمقبور. يعني هل هذا عمل جوارح ام عمل قلب؟ في زوج عمل قلب وعمل من جوارح. هذا نزل إشكال شيخ. تفضل. نقرأ الشيخ. إيه. كلام عبد الله ضيف. تكون عنده كشف كتاب كشف شوفوا هذا هنا مع الشرح أنت واحد منهم. إبراهيم. اللي عنده أي واحد يكون أحسن. الذي اعترض. الذي اعترض الشيخ. معلش تفضل قل لي كلام الراد. وذكر نفس كلام ذكرته أنا. الذي اعترض. ها اللي اعترض انه يكفر. الذي يكفر اقرا كلام الشيخ اللي يكفر. اي هاي اللي اعترض على محمد الزهر. نعم. قال المعترض قسم والنقد هذا الكتاب لمساله هذا الرجل الذي ذكرنا انها قاعده قنطرتها لكم. يعني يقصد الشيخ سلام محمد بن عمر. قال لي شبهه المذكور في خاتمتها والنقد بالكلام ثم ذكر مساله الكلام الذي لكن شفت ان كلامي حرف ها هذا الذي اعترض. يعني في اثناء الكلام حرف. قال والنقد بالكلام مسألة عظيمة مهمة يدخل الجهل المؤمنين فيها. فنقول لا خلاف ان التوحيد يعني الايمان. هو يذكر كلام شيخ الاسلام ولكنه حرفه او شيخ. ايش؟ هذا المعترض. ايه. يذكر كلام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. من اي كتاب هو ناقد؟ لم يذكر الكلام. شفت كيف؟ يعني ما تخش هذه النسخة فيها ليس فيها معرفة. من أين أخذ الكلام أنا بالنسبة إلي حتى يكون عندي مصدر يعني وصحيح نشوفه من أين أخذ الكلام؟ هذا رجل معترض يعني معروف أنه ليس على ليس على السنة. ما يهمناش من حسن دائما وأبدا الرد والفهم أن ترجع أنت فتشوف النقل نتاعه صحيح أو غير صحيح فتنقده ابتداء عن نقله ثانيا عن كلامه. رجعت إلى شك الشبهة ليس فيه هو منين نقل؟ لم يكتب يعني. إذن هنا الآن نحتاج الآن نتأكد من نسبة الكلام محمد عبد الله منين أخذه؟ عاود يقرأ الشيخ والله الخلق الحبيب. تفضل. في شبهات قال في شبهه المذكور. هاي. في الشبهات. في شبهات. هو يعني يذكر كان يعني كتب شيخ الاسلام على سبيل الاستهزاء. معليش ما يهمناش الان احنا راه نقضوا علميا يعني. يعني يقول في شبهه ليس فيها في الشبهات. معليش هذه الناحيه يا شيخ. طيب. قال في شبهه المذكور في خاتمتها ونختم الكلام بمساله عظيمه. هذا الان ينقل كلام الشيخ مهمه يكثر جهل الموحدين بها. فنقول لا خلاف ان التوحيد يعني الايمان لا بد ان يكون بالقلب واللسان والجوارح. الشيخ لم يقل هذا كلامه الذي نقل ليس هذا. لكن ايش معنى كلامه هو الشيخ محمد في التقرير؟ معليش كمل خلاص امشي. هو الان وين زاد كلمه ماذا؟ لا لا ها زاد كلمه ايمان. نحي كلمه ايمان. هاي. قال فان اختل بعض هذه الثلاث فهو كافر اعظم الكفر ابليس وامثالهما وهذا يغلط فيه كثير من الناس. قال انها المقصود. خلاص معليش كلام معترض. معترض اي. ثم ذكر الشيخ عبد اللطيف ايش يقول؟ ثم ذكر كلاما بعده. اي. وهذه المسألة يعني هذا المعترض يقول وهذه المسألة ذكرها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى بعينها في كتاب الإيمان الكبير له. وقال من هذه المسألة نشأت البدع. إلى أن قال واتفق أهل السنة والجماعة والخوارج على أن الإيمان اعتقاد بالجمال. خلاص ماشي. الآن المعترض يحتج على شيخ الإسلام محمد بن الوهاب بأنه جعل التوحيد كالإيمان ثم انطلق عند ذلك عنهم الخوارج بعد ذلك. فقالوا إن اختل بعض هذه الثلاث لم يكن مسلما. قال المعترض قال هذا محصول كلام أبي العباس. وصح بهذا الكلام من هذا الرجل الذي قال الذي هو قرره وعظمه أنه عين مذهب الخوارج الذين كفروا بهم، يعني اعترض على الشيخ رحمه الله، وقاتلوا عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون موسى، إلا أنه لا نبي بعده كما في صحيحين وغيرهما، وكفروه بذلك. وقد ذكر هذه القاعدة العلامة ابن قندس في حاشيته عن الفروع، ونقل كلام أبي العباس وابن قندس رحمهما الله تعالى، لأنهما ذكر أن هذه الصورة التي ذكرها هذا الرجل بعينها هي مذهب الخوارج بعينها، يعني صورة الإسلامية هي عينها مذهب الخوارج. خلاص خلاص طيب. نعم. ومذهب الخوارج كفانا سيد البشر صلى الله عليه وسلم في رده فيما صح عنه، مع كونهم يقولون من خير طول البرية، وهذا الرجل قد عظم هذه المسألة شدة تعظيم كما ترى بالحفظ عليها وجعلها مهمة، بحيث دعا إلى الاهتمام بها وبلزومها والعمل بوجودها، وأنه يكثر الجهل من الموحدين بها، وصدق في ذلك، بل كل الموحدين بحمد الله تعالى لا يعتقدونها ولا يعرفونها، لأنه الجهل ليس بعلم، والجهل لم يسمى علما على الصحيح عند الأصوليين. وهذا الرجل قد جعل المخالف لها كافرا أعظم من كفر فرعون وابليس وتليبا. فإذا كان هذا كلامه في هذه المسألة، فماذا يزيد الإيمان وينقص حتى يكون أدنى من مثقال حبة من خردل من الإيمان، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: والخردلة أدوم من الذرة بكثير. فهذه حال أهل الأهواء، يعني يسب الآن شيخ الإسلام محمد بن عمر، لا يتبعون أهل الحق ولا يتبعون سبيل لتناقضهم وتقطيع أثار الأهواء، إلى آخر عن الكلام فيه سب يعني. قال هذا لي كلام حراس الآن وش يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله؟ قال: والجواب وإن قال، قد تقدم مرارا أن المعترض له حظ وافر من صناعة التبديل والتحريف. وين من إيش كم قمة؟ نعم. كما وصف الله اليهود بذلك في غير آية. قال: وبعث الشيخ تقي الدين في تيمية رحمه الله موجود المعروف، فإنه تكلم على مسألة التكفير ببعض الذنوب كما هو رأي الخوارج، وليس في كلام شيخنا من شخص محمد بن عمر رحمه الله تعرض لهذا، أعني التكفير بالذنوب، حتى يرد عليه بكلام شيخ الإسلام، بل كلامه في التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا لا يلازم مسلم في أنه لا بد أن يكون بالقلب، فإنه لم يصدق ويعلم ويؤثر ما دلت عليه لا إله إلا الله، ويعمل بقلبه العمل الخاص. هذا كله مش موجود على سبحانه وتعالى. كالمحبة والإنابة والرضا والتوكل والخشية والرهبة، هذه كلها عمل، هذه كلها لا تسمى عمل. نعم. من الآن عند الإطلاق سيكون سلوبنا علم، يعني إذا ذكر العمل بدون نسبته إلى القلب لا ينصرف إلا الجوارح، هذه من الناحية العلمية، هكذا ولا لا؟ نعم. معليش، ماذا راح تكمل؟ هذه الأمور عندها نعم شيخ، هذه أعمال القلوب التي لا يفعل. هذه أعمال القلوب الآن، وإحنا قلنا توحيد عمل قلبي، إذن نعم. إذن ما في الظاهر ما صرف شيء، لما عبد غير الله هي ماذا؟ عدم العمل هو التوحيد، لأنه لم يصرف. وهؤلاء قد صرفوا، يعني أشركوا، أفسدوا التوحيد. فانتبه جيدا الجزئية، هذا هو يتكلم الآن. نعم. ويعمل بقلبه العمل الخاص كالمحبة والإنابة والرضا والتوكل والخشية والرهبة، إن لم يحصل منه هذا بالكلية فهو منافق، ولا بد من الإقرار. الآن من في كلام الشيخ هل فيه عمل قد تم؟ طيب معليش معليش الآن تفضل. فإنه إذا لم يقر بلسانه كافر تجري عليه أحكام المخالفة بلا نزاع. قال: وكذلك العمل بالجوارح لا بد منه، فلا بد أن يكون مسلما. قال: فلا يكون مسلما. وكذلك العمل بالجوارح لا بد منه، فلا يكون مسلما إلا إذا ترك عبادة الطاغوت وتباعد عنه وعمل لله بمقتضى شهادة الإخلاص من تسليم الوجه له. اسمع عمل لله. واجتناب بالشرك قولا وعملا وترك الخضوع والسجود. معليش مشكلة زيد. والذبح والنذر لغير الله. وإخلاص الدين في ذلك كله لله. هذا ما دل عليه كلام شيخنا رحمه الله في كشف الشبهة. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. فإذا اختل أحد هذه الثلاثة اختل الإسلام. هذه عندي أنا هذه الثلاثة، إيش هي الثلاثة؟ الشيخ الاعتقاد في القلب والإقرار في اللسان والعمل، ليس العمل الذي يقابل عمل في مسمى الإيمان. ايش العمل الذي هو عباده لا يجوز صرفها الا لله؟ إيه هذا لم يعمل، هذا الانسان هذا عمل تعلم يعني. اذا قال لا يجوز صرفها، اذا فالتوحيد ماذا هو؟ ماذا هو؟ شو هو اعتقاد؟ او ايش قال هو قبل؟ قال فالتوحيد اعتقاد وقول وعمل. اذا هنا العمل وين؟ اذا كان العمل لازم، اذا كان عمل قلب يقول عمل القلب لازم انا اقول من الناحيه العلميه، إذا المقصود به عمل القلب يجب أن يقول عمل قلبي مثل ما أراد أن يتكلم هو. ثم هذا الشارح عاد مرة أخرى، عاود أقرأ كلام مقبيلي يقول لك فالإيمان ماذا؟ عاود رجع للإيمان، عاود المعجة عاود لا الشيخ اللطيف لما حب يشرح كلام الشيخ قال بل كلامه في التوحيد. ليش مش بيكمل؟ بل كلامه في التوحيد الذي هو شهادة لا إله إلا الله، وهذا لا ينازع مسلم في أنه لا بد أن يكون بالقلب، فإنه لم يصدق ويعلم ويبتل ما دلت عليه لا إله إلا الله، ويعمل بقلبه العمل الخاص كالمحبة والإنابة والرضا والنهاية. هذا مفروغ منه. نعم. ولا بد من الإقرار، فإنه إذا لم يقبل بلسانه كافر تجري عليه أحكام. مش مشكلة. إذا أصبح داعي إلى الله إيش هو؟ توحيد إيش بعد؟ اعتقاد وقول. ها خلاص. قال وكذلك العمل بالجوارح لا بد منه. ما هو العقل؟ وكذلك العمل بالجوارح. نعم. لا بد منه. ايش المقصود العمل بالجوارح عندك انت الان؟ فلا عند يشرح شيء. لا كي هو يطلق لك لا بد من عمل الجوارح. اشوفه منه الان. العمل الذي لا يجوز صرفه الا لعزم مطلق للعباده. هذاك ما اصبحش، هذاك اصبح شرك يا عبد الله. التوحيد لا يركض تقول التوحيد لا بد له من عمل، وهذا اصبح شرك العمل هذا. العمل الذي ينافي التوحيد ايش اصبح؟ اصبح شرك. ما اصبح عمل لا بد منه. خليني مع الساعه قبل وبعد الباب مفتوح. أنا بالنسبة إلي الآن ولا راني نفهم بقول أرى كل مبجر له الكلام بينا. هو قال لا بد من عمل. إذا هؤلاء ماذا فعلوا؟ عملوا أم لا؟ صرفوا لغير الله. لكن التوحيد قال هو ماذا؟ اعتقاد بالجنان ونطق باللسان. بمعنى هذا أن لا يصرف شيئا من العبودية المختصة لله بغيره. هذا موحد ولا موحد؟ هذا موحد. حتى ولم يصلي ولم يصم، لكن هو قال لك لابد من العمل. ايش مقصود بالعمل الان؟ عمل الجوارح الان. اذا كان مقصود بعد ما قال نطق وكذا وقال لابد من العمل، واش راح تفهم انت الان؟ معليش خليه هو، ما تصبر وخليه هو دوك. انا بعد اعطي كل واحد منكم الكلمه مش مشكله. يعني انت الان بعد ما قال نمشي مع الكلام قال التوحيد هو ماذا؟ اعتقاد بالجنان ونطق باللسان. اذا لم ينطق مش موحد، قد ينطق ولا يعتقد، فهو ظاهرا ماذا؟ مسلم. الظاهر لكنه في النهايه اذا ما اعتقد هو ماذا؟ منافق. ولهذا لا اله الا الله ماذا فعلت؟ تعصم دماء الكفار واموالهم غير ذلك، لانه نطقوا لكن عمل القلب احنا لا نعلمه. الان هو قال هذا هو التوحيد، نطق اعتقاد بالقلب ونطق باللسان. ثم قال ولا بد من عمل. اذا راح يشفهم الان بعد ولا بد من عمل هذا. وكذلك العمل بالجوارح لا بد منه. إيه؟ وكذلك العمل بالجوارح لا بد منه. ثم الان يشرح. معلش خلاص. فلا يكون مسلما الا اذا ترك عباده الطاغوت. ذلك ليس بعمل، الترك ليس عمل. عمل قلبي. وتباعد عنه. إيه هذا عمل قلبي. قال يتكلم ها محمد داري يقول تكفير ترك الصلاة. ما يقولش تكفير ترك الصلاة، يعني هو كلام آخر لا يقول تكفير ترك الصلاة. لا الشيخ هذا عبد الله تكفير ترك الصلاة. أنا أتكلم على الشيخ محمد. أنا اللي يهمني الآن لما ذكر العمل هنا أصبح عمل الجوارح، ولا بد من إتيان بأدنى عملة الجوارح. وعندما أطلق ما قالش كتارك الصلاة، أنا عندي أي عمل كان. ولهذا عاود وذكروا ماذا نرجع إلى جنس ماذا؟ إلى جنس العمل. فهمت سمير ولا فهمت؟ لا أشتغل الله. يعني الآن كلام الآن الآن حتى الشارح الآن اللي يحب يدافع عن الشيخ محمد، يعني من الناحية العلمية ما مرحش كما ينبغي. كان لازم يجيب كلام الشيخ محمد في جهة أخرى ويقول ما أردته، اسمح لي، ما فهمتم من تكبيره من هذه العبارة صحيح، لكن هذا الكلام الموهم هنا عنده ما فسره في وطن آخر، هذا يكون أولى. الشيخ هذا لا إشكال فيه. بل لا، اسمح لي. ولهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى لما جاء في كتابه التوحيد وعند ذبابة، قضية الذبابة، وفي كشف الشبهات، في كتابه في كشف الشبهات لا يعذر بالجهل، معروف الكلام تاعه في هذا كشف الشبهات، نسيت الموطن كش يقول هو فيه، كأنه كيف بهؤلاء الذين لم يعرفوا كذا كذا فهم كفار. قال هذا الشيخ محمد فهمين هذا من الشيخ خطأ، لكن يشرحه ماذا؟ كلامه في موطن آخر. هذا هو منهج العلم. الشيخ لا إشكال في أن يعني كلامه يفهم من جهة أخرى، لكن الكلام في نفس السياق. انا الكلام عندي بعد ما ذكر ما ذكر ثم قال هات فالتوحيد هو كذا وكذا وكذا، وما قالش عمل قلبي لا ينصرف الا اعمال الجوارح وتدخل فيها يدخل فيها الاسلام، ولهذا ذكر بعد هو الاسلام. اسمح لي اخوي، انا قضيه راهي علميه ومنهج علمي ونطبق علم، احنا راه نناقش في رساله نتاع بين يدينا الان. شيخ هو ذكر عمل جوارح السجود، هو عمل جوارح، هو الان هو يكرر العمل المقصود به. اذا كان صرف العباده لغير الله مما يستحقه الله هذا نقض توحيده، ما اصبحش عمل، نقض اصل التوحيد بفعله هذا، فما اصبح عنده توحيد لما سجد لغير الله عز وجل، صرف هذا العباده لغيره، فاذا هو اشرك في التوحيد بعمل بقيام بعمل شركي. هذا الشيخ شيخ انا قلت له ان يسجد لله، هذا الشيخ لا اشكال فيه. هل الاشكال هو يعني لما نقول ان المقصود بالعمل بكلامه هو ما يقصد من العمل في الايمان؟ انا عندي هذا كذا، انا اسالك الان، انت طالب علم الان وانت تناقش هذه القضيه، اذا اطلق العمل بدون قلب ما شو اشوفه منه؟ هذا هو الاصل. الاصل يعني في كلام الشيخ ايهام ولا مش ايهام؟ نحوس الان هذيك الجزئيه اللي رانا نذكرها وقال لا بد من ذكرها، فيها ايهام انه لا بد من عمل الجوارح ولا يصبح الانسان كافر ام لا؟ اذا الشيخ الاول لما ذكرت لنا كلام الشيخ حتى انتهاء لحد الان ما زالت اشكاليه قائمه، لان اللي جاي دافع زاد جاب العمل. لا شيخ ذكر عن السجود، ذكر الذبح، النذر، هذه اعمال صرفت، هذيك اعمال صرفت لغير الله، لان عدم فعلها هو العمل، هو التوحيد. عدم فعلها هو التوحيد، يعني فعلها لله عز وجل وحده، هو وحده، هاي هو التوحيد، يعني هذا هو العمل. هذا العمل اللي نحن نتكلم عليه مطلقا لازم يكون عمل ماذا؟ توكل، إنابة، خشية، خوف، رهبة، هذا عمل ماذا؟ عمل قلب. ولهذا هو لما شرح الآن عبد الشيخ عبد اللطيف لما شرح التوحيد لم يذكر قضية جنس العمل. عاود أرجع لي كلام الشيخ عبد اللطيف. نعم، قال وكذلك العمل من جوارح لا بد منه. ما عاودي من الأول في كونه تشرح للتوحيد، وليس في كلام شيخنا مكمل. لا قال وليس في كلام شيخنا رحمه الله تعرض لهذا، أعني التكبير بالذنوب، حتى يرد عليه بكلام شيخ الإسلام. ماشي، بل كلامه في التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله. اسمع الآن التوحيد. نعم. إيه. وهذا لا ينازع مسلم في أنه لا بد أن يكون بقلب. ماشي. فإنه لا بد أن يكون بقلب. ماشي. إنه لم يصدق. إذا لم يصدق ويعلم ويؤثر ما دلت عليه لا إله إلا الله ويعمل بقلبه العمل الخاص. يعمل به، شوف الآن هي كذا كذا، لم يصدق يعني هذه المعرفة، ثم جاء ماذا؟ العمل، لأن هذه المعرفة يشترك فيها كل ماذا؟ حتى الكفار يشتركوا فيها، لكن يجين بعدها العمل وهو التصديق الذي يخرج الإنسان عن إبليس وغانا عن فرعون. ماشي. ويعمل بقلبه العمل الخاص المحبة والإنابة والرضا والتوكل والخشية والرغبة. ما شاء الله ما شاء الله. فإن لم يحصل منه هذا من الكلية فهو منافق. فإذا لم يحصل هذا من الكلية فهو منافق. نعم نطق فقط وهو لا يعمل هذا العمل القلب. ما شاء الله. ولا بد من الإقرار. فإنه إذا لم يقر بلسانه لا بد من الإقرار. هذا كله رفض التوحيد. نعم. وكذلك العمل بالجوارح. وكذلك العمل بالجوارح. لا بد منه. ايش تفهم انت الان وكذلك العمل بالجوارح لا بد منه؟ يعني الشيخ ذكر العمل القلبي وذكر العمل الجوارح. اذا في شيئين مختلفين. نعم. مختلفين. ماشي. لكن الشيخ هذا الشيخ سواء فقط في النقطة. هل يعتبر ترك الشرك عمل ولا مش يعني عمل التوحيد؟ هو ترك الشرك عمل. نعم. عمل قلبي. مش عمل جوارح. يصرف مثلا اني لا يصرف شيء من العمل التوكل كذا يصرفها لله عز وجل هذا يسمى عمل قلبي احنا كلمه عنده زياده ثاني كم قال وكذلك العمل بالجوارح لا بد منه ايه فلا يكون مسلما إيه؟ انتبهوا معي جدا الان انتبهوا معي جدا ها الشيخ يشرح ما معنى العمل بالجوارح ليس على اطلاقه الان رجع للعمل رجع للاسلام فإذا ليس دليل على العمل شيء غير ليس عمل الشرك وإنما يقصد به العمل الثاني اللي هو الإسلام الصلاة والزكاة والحج وغيرها الأعمال الأخرى عمل الجوارح قال فلا يكون مسلما إلا إذا ترك عبادة المعروف وتباعد عنه هذا معروف هذا عمل قلبي هذا الطرف عبادة عمل قلبي هذا الطرف يسميه عمل عمل جوارح أجيب عمل قلب أجيب عمل قلب هي قال عمل جوارح ها لا قال مش قال قال قال عمل قلب لا ترك الفعل إيه عمل قلبي هذا يؤجر عليه لأنه هو التوحيد هو الشرك يشوه الذبح لغير الله هو ماذا اعتقد أن الذبح لا يكون لله فلم يصرف تلك العبادة لغيره وما عندهش دراهم مش يذبح لله تمكن من أن يذبح ولكن ترك هذا الفعل ما شاء الله هذا صعب هذا مسيونس فيكسيون تمكن من الفعل ولم يفعل تمكن من الفعل من فعل الشرك ولم يفعل إذا لم يفعل بارك الله فيك. إذا لم يفعل ايش معنى هذا؟ ما عاد لا. هذا يسمى عمل ما اسمع مني هذا طرق فهذا تدخل من بابه من بابه أنك عدم فعلها هو ماذا؟ هو عمل عدم فعلها هو عمل. عمل قلب. عمل قلب عدم فعله هو عمل تفضل امشي. انتبهت الآن مليح سمية. نعم. يعني الآن ايش محلك من الإعراب؟ ما زال ما صار جراح وتباعد عنه وأمر الله المخلص معليش الآن أنا عندي لما ذكر بعد الشيخ ذكر العمل دليل أن القصد وبعد ذكر الإسلام أنا ما نقول يعني أحببنا أم كرهنا أم غير ذلك لا يصرف إلا للواجبات تعترف ولا لا من خلال الشرح انت هذا نفسه الآن أنت احنا الان الشيخ محمد الوهاب جبت انت قلت لي انا قلت لك الكلام في إيهام يفهم منه هذا لان ذكر التوحيد ثم ذكر العمل احنا واطلق كلمه العمل يصرف الى العمل ماذا عمل الجوارح لانه لو كان عمل القلب لا وجب ماذا ذكر تقييده بعمل القلب الشارح ذكر ما هو التوحيد وذكر انه ماذا اعتقاد عمل القلب وذكر اعمال القلب ثم ذكر ماذا النطق ثم قال لا بد من العمل ثم قال الاسلام أنا عندي الآن لا يصرف العمل إلا إلى الإسلام وهي عمل الجوارح والعبادات والطاعات هل ها؟ ليس بأس لا لحد الآن أنت كي تقرأ بهذا القراءة هذا وش تقول معليش كي تقرأ هذا الكلام هذا وانت متجرد يعني ما احنا الحمية قلت لك راهو الشيخ الإسلام ومجدد وصاحب التوحيد هذا قلناه وما قلناهاش احنا استفدنا توحيد قرأناه في بلدهم التوحيد لكن لا يعني أنه ماذا معصوم بدا لنا من كلامه ان فيه كلام غير سليم يحتاج الى اعاده نظر فيه بحد ذاته وبدل انه فيه خطا الان الشارح اللي جاي دافع هو الشيخ عبد اللطيف بين التوحيد بيانا شافيا كافيا ثم لما كان لابد من جنس العمل اللي هو عندهم اصل متاصل قال لابد من عمل وعمل الجوارح، ثم قال الإسلام أنا ما عندي لا ينصرف إلا الأعمال الأخرى. ذب أيها جنسها بعدم جنسها، هذا كل فيه احتمال، لكن عندي الآن ينصرف إلى الإسلام، والإسلام إذا أطلقه هو بهذا الصغ الإسلام الواجب علينا أن نعود فيه إلى ماذا؟ إلى السنة، لأنه يتكلف مع رسل. والإسلام جاء في حديث جبريل، ما الإسلام ماذا؟ وتقيم الصلاة غير. إذن ماذا؟ ذكر أعمال الجوارح. هذا أحببنا أن كرهنا يا سمير ينصرف إلى ذلك. تفضل. سمحتم، هنا كلام الشيخ في كشف الشبهات حول هؤلاء الذين كانوا يعني يصرفون هذه العبادة. ما نش في إشكال. اسمع يا سمير، أنا ما عنديش إشكالية في أنهم صرف. لا شيخ، مش هو يقول إحنا مسلمون. يا سمير، هذا يقول لهم ماذا؟ يقول لهم أشركتم ولستم في الإسلام في شيء. هذا يقول لهم الإنسان أحد أمرين، وأنا عندي هذا يحتاج التفصيل. هذا المقام هذا يتكلم فيه هو يحتاج إلى تفصيل. إن كان لا، لأنه لا يعذرون للتوحيد. اسمح لي، معنيش يهمني أنا أعرف مسألة أخرى. يا سمير أنا أقول لك منهج علم. نعم. يهمني أنا، لأن منهج علم ولا لا، ورأي قضية التوحيد ولا لا. أنا في قضايا التوحيد إذا لم نفصل راح نحملها على إطلاقها، وهم لا يعذرون بالجهل. ورد عليه الشيخ محمد صالح بن عثيمين في مواطن في هذا الأمر هذا. إذن أنا راح ينصرف كلامي وفهمي إلى هذا الكلام يقول فيه. يعني الآن لما ذكر ذلك وفعلوا ما فعلوا، هم يقولهم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا وفعلتم فعلة المشركين. هذا كلامه هو في حد ذاته، فعلوا فعلة المشركين، عملوا عمل أعمال شركية. والتوحيد هو ماذا؟ هو عدم فعل الأعمال الشركية. العمل هو التوحيد، هو عدم فعل الأعمال الشركية، مش عمل الأعمال الشركية، ترك الأعمال الشركية. إذن هذا يخليني الآن نفهم أنا من خلال كلامه، نقول هذا كلام شيخ فيه إيهام أن الأعمال داخلة. كذلك الشارح الشيخ عبد اللطيف شارح، كذلك لما أراد أن يشرح لو توقف عند عمل القلبي وقال هذا المقصود من الشيخ أن العبادة هذه وأنتم أشركتم، قال أشركتم، هذا كان يكون سليم جدا. لما قال ذكر عمل القلبي، بعدها ذكر النطق، ثم ذكر أعمال الجوارح، وذكر الإسلام، عندي أنا يا سمير من الناحية العلمية لا ينصرف إلا إلى الواجبات. ولو شرحه بخلاف ذلك يصبح كلام الشرح انتهى، يعني الآن ما يقوله بخلاف ما إذا شرح بخلاف ما يقول الآن. إيش شرح؟ السياق والسباق. كم؟ قال وكذلك العمل بالجوارح لا بد منه، فلا يكون مسلما إلا إذا ترك عبادة الطاغوت وتباعد عنه. هذا مش عمل، هذا الطرف قلنا ما ليس بعمل. نعم. وعمل لله بمقتضى شهادة الإخلاص. وعمل لله بمقتضى شهادة الإخلاص. هاي جواب. من تسليم وجهه له. زين. واجتناب الشرك قولا وعملا. ايه. وترك الخضوع والسجود والتذكير والتدين لغير الله. ايه نعم زين. وإخلاص الدين في ذلك. هذا كل عمل قلبي، هذا ليس جوارح. هذا عمل قلبي سمير. الذبح والنذر. عمل قلبي لا يذبح هو، لا يذبح. ما معنى المقصود الشيخ يعني في العمل مقصود العمل قلبي. ايه. ليس عمل جوارح اللي هو كم؟ قال هذا ما دل عليه كلام شيخنا رحمه الله في كشف الشبهة، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. هذا إذا قلنا قضية هذا الأمر هذا بهذه الصورة، إحنا مجمعين إذا صرف شيء من العبادة التي يصعق الله هو ماذا فعل؟ أشرك. فحتى الشارح الآن عندي، حتى الشارح بكلامه ما خرج الشيخ محمد وهاب من الإشكالية. قال فإذا اختل أحد هذه الثلاثة اختل الإسلام. ما هي هذه الثلاثة؟ كما دل عليه حديث جبريل. الله أكبر، كمل الباب مفتوح الآن. شوف العلم، شوف المنهج العلمي. لا شوف، قلت دائما أبدا الإنسان متمسك بالمنهج العلمي والقواعد العلمية ما يروحش بعيد، دائما موصال. إيش سميناها هذا؟ الحصانة. حصانة المنهج السلفي للإنسان في حد ذاته كما جاء في حديث جبريل. تفضل قول. قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. فبدأ في تعريف الإسلام. عبد اللطيف. فبدأ في تعريف الإسلام بالشهادتين. ولا شك أن العلم والقول والعمل مشترك في صحة الإتيان بهما. إيش قولك العين؟ وهذا لا يخفى على أحد. إيش قولك الحين في هذا الكلام؟ ما تفضل، ما عنديش مشكلة، لكن أنا دائما كل جزئية لازم نحط لها ميزانها حتى تبدو. قال وهذا لا يخفى على أحد شم رائحة العلم، وإنما خالف الخوارج فيما دون ذلك من ظلم العبد لنفسه وظلمه لغيره من الناس. أي شيخ الخوارج، لكن ما العبادات ما شغل وره من العبادات. وأما الديوان الأكبر وهو ظلم الشرك. أي. الشرك الأكبر. فلا خلاف بين أهل السنة والخوارج في التكفير بالشرك الأكبر. نعم. بعد قيام الحجة الرسالية. ما معنى حديث جبريل بعد هذه في الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر متفقين عليه إحنا، لكن ما معنى حديث جبريل هنا؟ حبيت نعرف ما محل كلام حديث جبريل هنا. إسلام. قوله معقلية من حجة الرسالية. معليش. قلت كلام، ما مقصود حديث جبريل؟ حديث جبريل جاء ليبين أن الأعمال لابد منها بالنسبة لهم هو. نعم. إيه خلاص امشي. قال وأما الديوان الأكبر وهو ظلم الشرك فلا خلاف بين أهل السنة والخوارج في التكفير بالشرك الأكبر. طيب الآن بالنسبة لنا الآن التكفير بالشرك الأكبر في إشكالية، أين العمل الآن؟ نقول عمل قال بل لا يصرف، هو ماذا فعل؟ عمل عملا شركيا، إذا نقض الإيمان. يعني سمى الشيخ هذه الأعمال الشركية، الذبح لغير الله، النذر لغير الدعاء، الدعاء هذه سماها عمل. لا اسمح لي، اسمح لي، سماها اعتبار هذه تسمى شركا ولا تسمى عمل؟ عمل شركي. هذا الشيخ سماها عمل. لا لا، إذا أطلق اسمع مني، هنا رانا نتكلموا بلغة إسلام وبضوابط إسلامية. إذا قال العمل وعمل الجوارح ثم قال الإسلام يلزم نفهم هكذا، ثم يأتي يقول لك حديث جبريل يمكن حتى ما خرج يسأل. كلام شركة في الشهادتين. ها؟ شهادتين يعني. الشهادتين راهو شرحها ودخل معها العمل من الأول يا سمير، قلت لما شرح التوحيد في البداية شرحه وشرح سليم الأملاء يا سمير. لما قال والتوحيد هو ماذا؟ عمل القلب من محبة وخوف ورجاء وطمع غير ذلك، ونطق باللسان، ثم قال ماذا؟ وعمل الجوارح، ثم قال ذكر بعدها الإسلام. لا خليني ما يتركني أنني نجد مخرج في ما قيل. مخرج في أنه سمى هذه الأعمال الشركية سماها عمل. هذه كسمى نواقض الإيمان وليست عمل. ترك الأعمال، هذه ترك الأعمال، هو قال لا بد من عمل. ما معنى لا بد من عمل؟ الله يبارك فيك، لا بد من عمل شركي، لا بد من ترك الأعمال الشركي. وين رايح؟ وين واش قال ثم؟ الله كذلك العمل بالجوارح. وكذلك العمل بالجوارح لا بد منه، لا بد منه. لا كذلك عمل بالرجاء لا بد منه. الأعمال الشركية لا ترك العمل، هي ليست بعمل. لا سمير، يا سمير اتق الله. سلم يا سمير. يا سمير اتق الله يعني. فهمت خويا سمير؟ احنا الان رانا نقول المنهج العلمي والكلام العلمي يقتضي، مش انا حتى انا ماذا بي ندافع كيما انت راك تدافع الان، انا ماذا بي ندافع، لكن اذا الخطا واقع والفهم حاصل نقول هذه العباره هذه يفهم من كذا. المعترض اللي يقول الشيخ محمد عبد الكفر في استدلاله بهذا النص هذا، نعم سليم في استدلاله، لكن الشيخ محمد عبد بريء من هذا لانه بين في مواطن اخرى انه لا يكفر بترك الاعمال وليس من الخوارج في شيء. هذا يكون منهج علمي قوي ونجد المخرج، مع اننا نقول هذا الكلام خطا من الشيخ، كما قال الشيخ بن عثيمين في قضيه العذر بالجهل وتكفير الحكام وغيرها، كان يقول خطا. هذا المنهج العلمي سمير، المنهج العلمي هو هذا. فهمتني أم لا؟ يعني بالنسبة للشيخ رحمه الله، نعم، لا يكون ترك الشرك بالنسبة إليه عمل، ولذلك الشيخ ذكر أن لا يكون. يا سمير قالك لا بد من عمل، يا أخو يا سمير فسره بالترك. ما هذا خطأ، هذا خطأ. عندنا ضوابط شرعية معنا السلاحات كل واحد يصح لوحده. ولا تقولك الصوفية قال سبحاني الحلاج، واش قال سبحاني ما قال سبحاني؟ ما أعطى ما شاني، قالوا أنتم الله ما فهمتموه، الرجل في حالة وجد في حالة كذا في حالة كذا. لكن كاين عبارة فيها احتمال خطأ نقولوا فيها احتمال خطأ ونمضي من الناحية العلمية نتجرد للحق نقول هذه العبارة يفهم منها كذا، لكن العبارة الأخرى اللي في موطن آخر بينت أن الشيخ في هذا الأسنة ما ضبطه، وكان الواجب عليه أن يضبط، لأن مسألة دقيقة في كتاب التوحيد وفي باب التوحيد، والفهم منها أن الإيمان هو التوحيد والتوحيد هو الإيمان، هذا خطأ من هذا، لكنها غير ذلك. تفضل شيخ. الآن لو نحمل كلام عبد اللطيف على أن عمل جواله مقصود بها الأعمال عمل الإسلام، لا يقول لربه على المعترض الوجه لأنه هو اتهم شيخ الإسلام، ما عندهش وجه، لأن لماذا يقول الإسلام وحل يقول حديث جبريل؟ شيخ الآن معترض كان يتهم شيخ الإسلام. إذا مشينا بهذه الصورة هذه يبقاش منهج علمي، ما يبقى منهج علمي. ما فهمت صوبي يا شيخ. ما أنا صوبتك الآن، أنا هو صوبك مش أنا، هو تلفظ قالك لا التوحيد شهادة أن لا إله تقتضي عمل القلب وهو المحبة والرجاء والخوف والطمع وغير ذلك. قال ماذا؟ ونطق باللسان. قال ماذا؟ وعمل الجوارح. إيش معنى عمل الجوارح هنا؟ حديث الإسلام. هل عمل الجوارح يقول ترك الشرك، ترك ما أعمال التي تناقض الإيمان؟ إيش هو الواجب يقول هنا؟ ترك الأعمال التي تناقض الإيمان؟ هذا هو لازم يقول الآن. أنا الحير الآن فيكم كيف يشعب التسجو مخرج بعدما ذكر عمل الجوارح ثم قال الإسلام ثم قال حديث جبريل عليكم بالله، كيف راح تخرج هذا؟ أنا حبيت نعرف كيفاش تخرجوا هذا بعد هذه الكلمات هذه الموطن هذا. شيخ مقصود به الجسم، ليس مقصود به الجسم العمل، مقصود به ترك الصلاة والصيام. أنا يهمني هذا شيء آخر، هذا ما يهمنيش وش هو. قد يفهم الكلام الظاهر ترك ترك الأعمال كلية يكفر بأي عمل يكفر. قلت لك الآن اسم أنا بالنسبة لي الظاهر كلام هكذا، لكن لما كان جنس العمل عندهم واجب ذكروا هذا العمل هنا. على القضية مبنية أساسا على جنس العمل. علاش في البداية قلت لكم انتبهوا جيدا، هذا لو كان القضية كلها ليش ذكروا العمل هنا بعدما كان القضية في التوحيد وأصل التوحيد، ثم قال ولا يجوز له أن يفعل شيء مما يناقض الإيمان من كل وجه من طواف وركوع وسجود وخشية وخوف، هذا كان يكون سليم، كلام سليم جدا. أما يقول بعدما ذكر التوحيد وش لازم لله ثم يقول لا بد من عمل الجوارح، لا بد من عمل. إيش هو العمل الواجب بتاع الجوارح؟ إيش هو الواجب؟ إيش هو العمل تفهم أنت العمل الواجب بتاع الجوارح تفهم منه أنت؟ هي العبادات التي واجبة علينا، ما نقدرش نصرف هذا الكلام إلى شيء آخر. يعني مستحيل الآن إذا كان واحد يعني عنده شوية لغة عربية وعنده شوية عند العرب وميول، ولو أننا رانا عايشين مع البربر وتبربرنا وخلاص مع الناس، لكن مهما كان فيه لسان عربي شوية اجتمعنا احنا والبربر فنفهموه احنا والبربر كيف لسان عربي كلنا درس ذلك نفهم هذا. لما يقول بعد ما ذكر اعمال القلوب يقولك لا بد من عمل الجوارح، ما معنى لا بد من عمل الجوارح؟ لا بد من عمل الجوارح، لا بد من عمل جوارحي، يفهم منه العباده الاسلام وذكر بعدها الاسلام. هذا اللي يشوفه مني عندي، ما عندي شيء واحد اخر، ما نقدرش والله ما استطيع. وما يخول لي يعني المنهج العلمي يعني نحاول نجد خطأ موجود، والقضية المعترض اعترض الشيخ محمد اعتراضه في وجهه، لكن مخرجنا نقول عنده كلام ثاني أنه لا يكفر ماذا بترك الأعمال، وهذا هو الواجب. تفضل. ما يؤكد كلامك شيخنا رسالة الدكتوراه للشيخ إبراهيم الحيل، ذكر كلام أئمة الدعوة الموهمة بالتكفير، ثم عندك هذا الرسالة موجودة راجيها، ثم جاء بكلام آخر جهة يزيل كلية هذا الإيهام. هذا هو يعني أنا اللي نحب دائما نتكلم أن الإيهام موجود في هذه العبارة، ويقول كذلك يقول فيها إيهام، هذا هو الواجب الشرعي، هذا هو الواجب العلمي. لكن إحنا الآن ندافع ونقول لا، في موطن آخر قال، في موطن آخر بيّن، ما بدي تجيب الرسالة حتى لأنه قلنا إحنا رأنا البدم ما ليش يكون الأسبوع الجاي إن شاء الله يعني ونجده. هل كان اللقاء الأخ شصار الشيخ بقينا مدرّد كبير ذكر يعني في المحاضرة ذكره وقال نشأ يعني الشباب الآن يجب إلى التكفير والتفجير لأنه أخذ بعض كلمة في الإسلام الذي قاله في ظروف خاصة في ما كانش ظروف خاصة خطأ هل عنده كلام آخر؟ ما عندي. اسمع مني، لازم نخطع في المقام ونصوف جهة أخرى. لكن يحمل المجمع. ما اسمع مني، لكن العبارة السائدة التي سالت بين الناس هي تلك العبارة التي الآن شوف المشكلة إذا نعاني فيها الآن. قضايا عدم العذر بالجهل، قضية تكفير الحكام، قضايا الشيء الأخرى هذه. جنس العمل كلها منين جاية؟ من الكتب اللي مكتوبة وكلام الشيخ. يا أخي قرينا الشيخ مع صحة الشيخ ولا لا؟ قرينا كلامه قبل أسبوع أو أسبوعين أو ثلاث، قال لك العمل ركن ولا بد أن يأتي بجنس العمل. هذا هو الكلام، العمل الجوارح وهذا العمل الإسلام وغير كذا. حين لازم أشوف الآن يعني حبنا ليها ومحبتهم لينا إذا كانت والله أعلم يعني، لأن هذا لا يدفعنا أن كما أن لا نخشى بالله أو أن لا نقول كلمة الحق وأن لا نبين الحق مهما كان. شيخ الإسلام وهو رائد الدعوة وقائم على الدعوة، وهذا كلها قلناها في البداية، لكن إذا كان في كلامه إيهام والعبارة تحتاج إلى بيان وإيضاح، لا بد من إثبات الخطأ ثم بيان الصواب حتى يصفو التوحيد. الإشكالية الآن هذه الدروس كل متتالية، والله الذي لا إله إلا هو لا لشيء، وأنا أؤكد هذا الكلام، هذا والله الذي لا إله هو ثم والله الذي لا إله هو ثم والله الذي لا إله هو إلا من أجل بيان قيمة التوحيد. ليس أنا في يدخل الإنسان معركة باطل هكذا، أنا مضحي بنفسي أنا الآن، تضحية هذا والله تضحية في هذا المقام وهذا الكلام، هذا تضحية عرضة لأي كلام الآن. كنت مبتدع الآن راح نقول لك مرشي سابقا الحمد لله خفيفة مبتدع، ممكن ندوب عليها ذكر راح نقول له مرجي أو نقول له كفار بعد في وقت آخر. لكن لما كان هذا في جانب التوحيد وبيان قيمة التوحيد وحتى الناس يستبشروا بالتوحيد ويعطوه أهمية، أنا هذا كلامي في المضمار هذا، والله من أجل أن الناس يهتموا بالتوحيد اهتمام كامل حتى وإن كانوا مقصرين في الأعمال، في الأعمال يعني متقعين في المعاصي مقصرين في الطاعات، لكن لا يقصروا في بقاء التوحيد ماذا صافيا، لأن بذلك ينجون من ماذا من الخلود في النار أو من عذاب النار كما وردت النصوص في ذلك. هذا هو الذي دفعني أن أتكلم في الموضوع هذا، هو حتى يعلم كل واحد منا قيمة هذا التوحيد في الحياة. والله لو بينا لهم هذه القيمة للتوحيد والله لما بقي أحد من المسلمين إلا واهتم بجانب ماذا توحيد. قل أي ذنب وقعت فيه، أي معصية وقعت فيها، إذا أنت وحدت الله كما قال المولى عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ماذا وما دون ذلك عرضى لماذا أن يغفر، حتى وإن دخلت النار ينجيك الله تبارك وتعالى منها في أي لحظة من اللحظات. قال الإمام العلامة شيخ الإسلام عبد الحميد بن مديس رحمه الله تعالى، وهو يفسر قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبد إليه وجاء باسم الرب في مقام الأمر، هذا خليهم بعد ربوبية وغيرها تخدم بعد أي شيء مقامها إن شاء الله تبارك وتعالى ووقتها، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم من صدق الإخلاص وجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه، يعني حتى يدرك الإنسان دائما وأبدا أن الموفق للخير هو الله عز وجل. وأعظم نعمة التي اكتسبناها من هذا المنهج السلفي، وأعظم نعمة اكتسبناها من هذا المنهج ويرجع الفضل فيها لمجدد العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، هو التجرد للحق. واضح الآن؟ وذكرنا هذا لطلبة العلم كلام الشيخ القيم الجزيري رحمه الله تبارك وتعالى لما كنا ندرس كتاب سبل السلام، أن المسلم يدور مع الحق حيث ماذا حيث دار. وهذا إذا كان الخطأ من هو أعظم الناس، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن ما قاله بخلاف ما عندها من القرآن ماذا فعل؟ اعترض القتل. كيف تقول هذا والله تبارك وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك الاعتراض وبين لها الصواب فيما اعترض به. هذا يدل على أن هذا المنهج السلفي يريد منا التجرد بالحق. أئمتنا هم أئمتنا، هم الذين كانوا سببا في معرفتنا لهذا التوحيد وغير من المسائل، وهم الذين ترعرعنا في جامعتهم أي في الجامعة الإسلامية ودرسنا هذا الفن هذا. لكن إذا رأينا أن في كلام أحد منهم ما يخالف هذا الدين وهذا الشرع وهذا المنهج، يجب علينا أن نبين ذلك وأن نقف الموقف. وهذه وهذا ما سلكه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في حياته، وقد حذر من طرف من؟ برجس. قالوا يا شيخ ناصر إنهم ينتظرون موتك حتى ماذا؟ يثير فتنة الإرجاء. لكن ما ثنى ذلك شيخ ناصر عن ماذا؟ عن موقفه في هذه المسائل العلمية، بل ثابر وثابت وتكلم وأخذ كتاب اسمه المصري العنبري وصحح ما قال العنبري ووافقه فيما أصاب فيه الحق وثبت ذلك. لماذا؟ لأنه قائم على الحق ويبين الحق، ما ضره أن يقال فيها أنهم سيقولون غير ذلك. فهذا هو المنهج السلفي، وهذا ما يطلبه منا، هو أن نكون مع الحق ومهما كان الذي في معارضة الحق مهما كانت مكانته لا يفعل. بل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه في نسك الحج لما قيل له إن والدك ينهى عن ماذا؟ عن التضمخ بالطيب في الحل الأصغر، واضح؟ وهو فعل ذلك، قال فعله من هو ماذا؟ أفضل من والدي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه. مع مكانة والده لما كان بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا أن ينقاد للحق ولو يسمى ذلك عقوقا. ومع اللقاء معكم في الحصة القادمة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.